ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيماً